يا دزاير زينك اخطف عقلي وسكانك زادوا لبها فحسان يا دزاير زينك اخطف عقلي وسكانك زادوا لبها فحسان قدرك علي علي حسنك غالي قدرك عالي حسنك غالي غالي يا مدينة سيدي عبد الرحمن